الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد ندخل اليوم في الدرس الثاني من دروس منشأة طالب العلم وما زلنا في القواعد الفقهية الخمس الكبرى. الله عز وجل من علينا بالانتهاء من القاعدة الأولى والقاعدة الثانية الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك. ندخل إن شاء الله في القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى التي كنا اتفق عليها المذاهب كلها على أهمية هذه القواعد الخمس وأنها محل اتفاق بين العلماء. الأولى والثانية بيناها، الثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرورات تبيح المحظورات أو الضرر يزال لا الضرورة، والخامسة العادة محكمة. صحيح؟ الآن الثالثة ندخل في المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة عظيمة جدا من أحد القواعد الخمس الكبرى وأحد القواعد العظيمة في هذا الدين، وهي من أصول الشرع الحنيف. انظروا من الكلام، المشقة تجلب التيسير، وكلما جاءت المشقة أو شعر المرء بمشقة في فعل شيء من العبادات أو من الطاعات أو في الانتهاء، أو كلما ضيق على المرء بأمر ما لسبب ابنه مرض وانه تعب فعجز عن استعمال مثلا الماء، فجاء التيسير بالتيمم او بالمسح، او جاء التيسير بصلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، ليش ما استطعت تقف فصلي جالس، صلي على جنب مو تصلي، كنت مسافرا فجاء التيسير لانك تفطر لو في رمضان او تقصر من الصلاه، وإن أردت الجمع أيضا لحرج بذلك أيضا. فدائما إذا حدث نوع من المشقة أو ضيق عند أحد المكلفين أو أحد الناس جاء التيسير من الشرع على هذا التكليف. وخاصة لو كانت المشقة هذه غير يعني معهودة طارئة، فتجد ان الشرع يخفف عن ذلك. وهذه القاعدة معنى المشقة تجلب التيسير، ولها القاعدة معنى اولا مفرداتها المشقة ثم تجلب التيسير، فنقول يعني كأن المعنى القاعدة ان المشقة اي الجهد والتعب او الضيق يجلب لك التيسير في الأمر بسببه. قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. معنى الشق هنا المشقة، إن ربكم لرؤوف رحيم. شق الأنفس يعني بالجهد والعناء والتعب والمشقة، والشق هذا معنى، قد يأتي الشق بمعنى نصف الشيء تنصيف، أو كما جاء اللحد لنا والشق لهم، فلأن الشق فيه منتصف حفرة تنتصف وتضع فيها. وأيضا جاء المشقة جاءت قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، عند كل صلاة يعني لولا أن أثقل على أمتي. إذا أشق يعني فيها ثقل شدة الجهد، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد تأتي المشقة بمعنى الصعوبة والعناء والتعب. إذن قالوا المشقة تجلب التيسير، تجلب الجلب يعني إيه؟ جلب الشيء إنك بتسوق الشيء من موضع إلى آخر، تجلبه يقول لك يجلب بضاعة، يجلب مركبة، فبتسوق الشيء من شيء من موضع إلى آخر. فالمقصود لأن المشقة بتنقلك إلى التيسير، يعني كلما جاء المشقة أو التعب تجلب يعني تنقلك الى موضع التيسير. التيسير ياتي من الشرع بسبب المشقه هذه، او كان المشقه اصبحت سببا في الاتيان بالتيسير، او ان المشقه سببا في سوق التيسير الى العبد، يسوق اليك التيسير الى العبد. والتيسير هنا بمعنى الليونه او السهوله، اخذنا المشقه وتجلب التيسير بعد الليونه والسهوله. التسهيل في التسهيل يعني في اللغه الشيء، عمل الشيء بغير جهد، يقول لك ده شيء سهل، سؤال سهل، يعني ذكر سهل تقوله في ثواني مثلا، هذا معنى التيسير او التسهيل بعمل الشيء بغير جهد نفسه. طيب هذه القاعده لها ادله من الكتاب ومن السنه كثيره، يعني نستدل لها من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانتبهوا هذه الادله مهمه جدا تدبرها، لا يكلف الله الا وسعها، اذا الله لا يكلفك الا بوسعك، وان كان الوسع فيه مشقه لكن مشقه محتمله، وفي مشقه في العباده، تقوم في الفجر تصلي وانت نائم، في الظهر في الحر تصلي، العشاء تصلي ووقت الليل تريد النوم، لكن هذه مشقه مقبوله مستطاعه. الصوم الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب 30 يوما او شهرا كاملا في السنه هي مشقه لا شك، لكنها مشقه مقبوله، مقدور عليها، اقصد مش مقبوله يعني انت تقبلها، مقدور عليها. الله عز وجل ما كلفنا بشيء لا نستطيعه، انتبهوا، ما كلفنا بشيء لا نستطيع. فلما يحدث لك التضييق والشده والعذر تجد التيسير ايضا فيما كلفه الله عز وجل عليك. قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قد فعلت، قد فعلت. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. كل هذه ايات تثبت لك القاعده ان المشقه تجلب التيسير. طيب وان كانت ادله عامه لكنها او مطلقه لكن تدل على القاعده ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنفيه السمحه. السماحه هنا السهوله واليسر، يعني الشريعه سمحه يسيره سهله. وفي ضابط عندنا او ممكن تقول ضابط او قاعده عند الشافعي، الامام الشافعي وضعها من القواعد، اذا ضاق الامر اتسع، وهذه سناخذها ان شاء الله بسنة. اذا ضاق الامر اتسع، يعني ضاق عليك الامر تجد اتساع في الشرع بهذا التضييق الذي عليك ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا قواعد قاله لمعاذ رضي الله عنه لما طال في الصلاه، فاشتكى الرجل فاتهم معاذ بالنفاق، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ رضي الله عنه، قال انما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، بل كلما جاء العسر جاء مع اليسر، ان بعد العسر ان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر ان مع العسر يسرا، ان ايش؟ فإن مع إن الأول فإن طيب فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نعم. فهنا وحديث معاذ كما بينا في ذلك أيضا. هذه أدلة عامة، لكن جاءت أدلة خاصة تبين لك المشقة تجلب التيسير، مثلا في الصلاة في الطهارة. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، تمام؟ وإن كنتم جنبا فتطهروا. طيب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم جاءت الآيات، ثم قال تعالى فيها لك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ولكن ويتم نعمته عليكم ولكم تشكرون. هذه أول شيء، هذا دليل خاص في مسألة التيسير، في مسألة التيمم عند فقدان الماء أو العجز عن الماء بالمرض أو فقدانه في السفر، من هذه الآيات كده. أيضا قوله تعالى والذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية الأولى جاءت في عدم وجود الماء. قالوا الآية الثانية نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أصيب بجرح فلم يستطع استعمال الماء، فنزلت الآية هنا على أنه يستخدم التيمم عند المرض أو عدم استخدام الماء. ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها في الغزو لما رجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقدت العقد الذي كان معها فوقع تحتها وتحت الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش بأكمله في الرجوع. انظروا بقى هنا فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وقع العقد وكان أخذته من أسماء رضي الله عنها أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش بكاملة يبحث عن عقد عائشة حتى لم يجدوه فباتوا. فجاء وقت الفجر الصبح وليس معهم ماء ولم يكونوا على ماء، يعني ليس معهم ماء ولم يجلسوا في موضع ماء كبير أو شيء، ولم تكن آية التيمم نزلت. فمن الناس من صلى حسب حاله ومنهم من لم يصلي، فنزلت آيات التيمم حتى قال سيد بن حضير نزلت هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، كانت سببا عائشة رضي الله عنها في نزول آية التيمم. فجاء التيسير من الشارع بأن عدم وجود الماء أنك إيش تتيمم أيضا. وأيضا من قوله تعالى في في في في صلاة الخوف قبل أن تنزل صلاة الخوف أو لما نزلت كمان صلاة الخوف، قال فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، شدة الخوف لما تكون بتقاتل ولا تبارز في الخندق ولا أنت بتقاتل وبتقدم، وجاء وقت الصلاة وهي لك عظم وقت الصلاة ولا بد أن تصلي على حسب حالك، فقال فرجالا أو ركبانا، حتى ابن عباس يقول رضي الله عنهما مستقبلي وغير مستقبلي القبلة، يعني وأنت ماشي بتصلي على حسب حالك، مع أن الأصل في الصلاة ان لا بد تقف وخشوع وعندما تتحرك لكن انت ممكن تكون بتقاتل سواء بقى بسيف وبتضرب شيء او بتهجم لابد تصلي. فجاء هنا مشقة تجلب التيسير في ذلك ايضا. وجاءت صلاة الخوف طبعا طريقة صلاة الخوف انه جعلت قصرا ركعتين يصلي ركعة مع الامام وغيره ولها صور متعددة، ايضا جاءت هذه المشقة تجلب التيسير. وبلا قول يا سلام ده كل دي ادلة خاصة تبين لك صلي قائمة، فلم تستطع حديث عمران بن حصين لما اصابته البواسير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يساله فقال صلي قائما، لن تستطع فصلي جالسا، لن تستطع فصلي على جنب. وايضا لما جاء المطر الشديد فنادى النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال نادي في الناس صلوا في رحالكم صلي في رحالكم، فاذن في الناس ان يصلوا في رحالهم ولا ياتون، هذه سنه طبعا في البلاد اللي فيها مطر الشديد في المطر تجد المطر ممكن يؤذن عليك الراجل في الميكروفون يقول صلوا في رحالكم، يعني خلاص ما تنزلوا من البيوت وتذهبوا الى المسجد تيسيرا وتخفيفا ان تصلي. بل جاء ايضا انك تجمع في المطر، لو المطر نازل وتصلي الظهر ومستمر ومنهمر قد لا تستطيع ان ترجع، فللامام سنه ان يجمع. طبعا هذه غائبه عندنا شويه لان قليل ما بتحدث، لكن في بلاد بيفعلوا ذلك كثيرا ويجمعون. طيب وبعدهم قال الريح الشديد كالمطر والبرد الشديد كالمطر، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا كله يبين لك أن الأصل في التكاليف أن الله عز وجل انتبه بقى للحكمة، لأن كثير من الناس ليش ربنا فرض علينا الصلاة؟ لماذا فرض علينا الصوم؟ لماذا نخرج من أولينا زكاة؟ ما كله ملك لله وليش يعني يفرض عليك؟ قال هذه ابتلاء لحكمة، تطيع أم لا تطيع؟ أنت تدعي أنك عبد لله والإله قد أمرك، الإله ما يريد منك شيء، لا الله عز وجل لا يفيد قيامك طول الليل أو انفاقك لمالك كله أو صومك ليلا ونهار، هذا كله لا يزيد في الله شيئا ولا فعلك للمعاصي ينقص من الله شيئا، لكن الله عز وجل يأمرك وينهاك ليعلم المطيع من عدم المطيع فيجازي المطيع ويعاقب على غير المطيع. فإذا هنا لابد أن تتفهم هذا المسألة، فأنت بتستجيب لهذا الأمر، ومع ذلك الله عز وجل لما حدثت المشقة في بعض الأحوال أوجد التيسير على العباد ليبين أن المسألة هي ليست حاجته إلى شيء حاشاه ذلك ولا يحتاج إلى شيء، لكنه يبتليك ليعلم أتطيع أم لا تطيع، فإن جاءك طائعا وكنت عندك مشقة يسر لك في ذلك. أيضا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذا هو المقصود من هذه المسألة. طيب وهذا يبين لك إيش؟ إن شريعة الإسلام غير الشريعة السابقة، الله عز وجل في الشريعة السابقة شدد عليهم، لو رجعت لليهود شدد عليهم في أمور، كما كانوا إذا أصاب أحدهم النجاسة في ثوب يقطعه ونحن نغسله ونصلي فيه. وانظر تعاملهم مع المرأة الحائط، كان يرموها خارج البيت يقعدوها في مكان كده كأنها حظيرة، ما يأكلوها لا يشربوها حتى تنتهي من حيضها أو نفاسها، وهذا ليس عندنا في شريعتنا أيضا. فجاءت الشريعة عندنا بالتخفيف، خفف الله عز وجل الأصال والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بل جاء في الأمم السابقة من فعل ذنبا كان يقتل نفسه، مفيش توبة. ذلك الآن عندنا إيش؟ التقلع عن الذنب، تندم عليه وتقلع عنه، تعاهد ألا تفعله في المستقبل، في شروط للتوبة. لو كانت مع المخلوقين ترد المظالم فيكون بذلك أيضا. هذه كلها تبين لك فرق بين شريعة الإسلام الناسخة لما قبلها من الشرائع. هنا في مسألة لابد أن نبين، احنا بيانا ان المشقة تغلب التيسير صحيح، لكن احنا الان لابد ان نبين ان القاعدة دي تستخدم احيانا فيما غير انزلت له، وخاصة في ازمنتنا الان اللي موجودين. يقول لك الدين يسر والاصل التيسير، نعم الدين يسر والاصل التيسير، ودينا دينا حنيفا وكل شيء. النبي سلم يقول، قالت عائشة، النبي سلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما. فنحن لا نأخذ بالجزء الأخير، أو من ليس نحن حشانا أن نكون ذلك، أن نسأل الله عز وجل أن نكون على الحق ونظل على الصراط، لكننا نقول هناك ما يقول ما اختار أيسرهما ويترك ما لم يكن اسما. فإيش شغالين هما؟ إيش الدين يسر، فكل شيء في يسر ياخده ولا يلتفت. هل اليسر ده هو إيش اليسر؟ اليسر اللي هو جاء من الشرع، مش اليسر بعقلك أو يسر بهواك أو يسر بقلبك أو بوجدك أو بذوقك أو بما تتمناه، مش ده اليسر. اليسر ما ثبت شرعا أنه بدليل، هذا هو اليسر. زي كده عائشة رضي الله عنها تقول ما اختار إسمه لم يكن إثما، إذا كان إثما كان أبعد ما يكون. إحنا الآن لا، الدين يسر فأي شيء يمشي معاك. لو في خمس ست أقوال موجودين يا عم اختار أي حاجة تمشي معاك كله كويس، الدين يسر. مسألة ما وطبعا هذا استعمال باطل للقاعدة، بل هذا تضييع للدين. ما دام خلاف يبقى خلاص. تعال سأل أخت واحدة بتسألني، يعني صعبة محل في مسألة اللي هي بتاعت فودافون، حد أخبرها أن هي تعمل إيش؟ طبعا المعاملة اللي فيها الإشكالية اللي هي أن اتصل بها فلان حولي لي ألف، ولما عدي عليك بالليل هديك، حولي لي فلان ألف وأنا لما عدي بالليل هديك الألف، وهو اللي بيحول في المحل بياخد عمولة، فكأنه أقرضه الألف واستفاد من الألف بالعمولة. قلنا هذا نعم قرض جر نفع. طب إيش الحل؟ لا، يعطيك الألف الأول يبقى استلمت الألف، ويبقى والتحويل أجرته لأجر التحويل، يبقى أنت لما أقرضت تحويل لنتيجة أن بدل ما تروح وتودي المال بتاخد العشرة جنيه، هذا حل خلاص. طب أنت سمعت، ما هي سمعت فخافت فجت تسألني، فقلت لا نعم كلامه صحيح الاخ اللي قال لك. طب الحل يا شيخ؟ الحل انك تستلم المال الاول منه ثم تحوله، او الناس بتزعل، الطلاب بيزعلوا، يبقى ما تاخديش عموله، حولي له الالف كانه قرض حسن وما تاخديش العشره. طب وانا اكل عيشي؟ طب انا اعمل لك ايه يعني اكل عيشك وانت الان بيزعلوا؟ يبقى لا تاخدي العموله، يبقى قرض. اكل عيشك يبقى استلم المال، خلصنا كله. طب بس في حد بيقول ان تمشي، مش ده يبقى خلاف وانا ممكن اخد اي حاجه؟ قلت له السلام عليكم. خلاص بتساليني ليه؟ لما انت عارفه من الاول وجاي خايفه انك تستعملي معامله الربا، وبعد ما بينا لك بس في حد بيقول انه يمشي، مش ده يبقى خلاف وانا اخد اللي انا عايزه؟ خلاص هذه نتيجه ايش؟ هي لو مساله فعلا افتاء، طب الان انت عرفتي ان انت خايفه ان ده قرض ربا وبينا لك، هتاخدي الثانيه ليه؟ عشان انت طالع ان الراجل اجتهاده صحيح، ولا لانك شايفه انك عايزه تعمليه عشان هواكي وتاخدي ال 10 جنيه؟ هو ده الاشكال. لو كان انت فعلا لا تعلم وقلت ده شيخ وده شيخ وده اجتهاد وده اجتهاد فانا لا اعلم من الصائب، خلاص ممكن نقول لك ذلك. لكن انت رحت للثاني عشان خاطر انت هواك لل 10 جنيه وحتى لا تقف المعامله، يبقى هذا ليس تيسيرا. وهذا الاشكال اللي ايش؟ الاستعمال القاعده فيما لم تنزل لها أيضا. طيب ذاك الوقير. طيب هنا بيان القاعدة، مشروعية القاعدة، معنى القاعدة. بما أننا نتكلم عن مشقة تجلب التيسير إذا نتكلم عن الرخص، لأن هي الرخص هي المشقة تجلب التيسير، دخل فيها الرخص، فلابد أن نتكلم عن الرخصة. ما معنى الرخص؟ وتعريف الرخصة حد يعرف تعريف الرخصة؟ على المجموعة أحد يعلم تعريف الرخصة؟ خدناها على فكرة في الورقات. حد فكر حاجة؟ الأصول بتطلع لنا كل شوية. حكم شرعي مخفف، إسقاط حكم أو تخفيف حكم. ما أبيح لعذر مع قيام الدليل، همشيها لك عشان عارف تقصد ايه. ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر، وأيضا هنمشيها لحضرتك عشان عارف انت عايز ايه. أريدك هو ده طبعا أقرب للصواب كل التعريفين دول. طيب الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح مع القيام على الدليل الأصلي. هنشرح. طب تعريف أسهل، هو ده اللي هجيبها لكم. ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر. طيب ادي تعريف، وتعريف احفظوه. هو الميتة أكلها عند الضرورة حلال أم حرام؟ حلال. طيب هل أكل الميتة عند الضرورة حلال نسخ حكم تحريم أكل الميتة؟ صح؟ هو ده اللي نقصده عشان تفرقوا بين الرخصة وبين النسخ. يبقى الرخصة هو ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، الدليل الأصلي في أكل الميتة حرام، جاء الجواز عند الضرورة. ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، المعارض الراجح هنا خوف الهلكة والموت، مع قيام الدليل الأصلي. ما زال الدليل بتحريم الميتة موجود، إنما حرم عليكم الميتة لم ينسخ، لكن هنا الرخصة جاءت في حالة معينة. لو قلنا الدليل الأول أصبح غير موجود أو يعمل به بهذا نسخ، لتفرقوا بين الرخصة وبين النسخ. فهمتم؟ يبقى مرة أخرى، ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر، يبقى أبيح لعذر مع قيام الدليل المحرم، يعني هنا في تأخير محق التقديم. أو ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح مع قيام الدليل الأصلي. فاهم يا كمال؟ ربيع فاهم؟ عنتر طيب. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، عند عدم وجود الماء تيممت، هل الوضوء بالماء نسخ؟ طب من اين الدليل على ما قلت له؟ ده في الماء. انا التعريف واضح، انا جبنا بقى منين هذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الرجل الذي وجده لم يصلي، قالوا ما منعك الا تصلي؟ قالوا اجنبت وليس عندي ماء. قال انما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا. فقال الصعيد الطيب طهور أحدكم 10 سنين ما لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته. فأصبح الآن لما رخص رب التيمم معلق بالماء، فلما وجد الماء قال فليتقي الله ويمسه بشرته، رجع للأصل. إذا لما أباح له التيمم ورخصه لم ينسخ الماء، لكن لو الماء موجود خلاص انتهى التيمم. فعلمنا بانه هو هنا ايه مع دليل مع قيام الدليل الحكم موجود ده رخص في حاله في زمان في شيء ما. السفر مشق فقلنا ابيح له في السفر ان يقصر الصلاه يصلي الصلاه الرباعيه ركعتين ويفطر ايضا، لكن هل حكم الصوم نسخ؟ ما نسخ، بدليل ممكن يصوم في السفر وممكن يتم من اراد ايضا، ولو رجع سيف لا يكون ذلك. طب وقلنا ان فيها درجات في هذه مشقه ايضا، وان كانت المشقه طبعا في السفر تحت ما الزمناه بمشقه السفر ام لا، مجرد انه مسافر، والا السفر ممكن تبقى مشقاته خفيفه او ثقيله او متوسط على حسب ذلك ايضا، لكن له ذلك. واللي دل على ذلك ان البعض كان في شده الحراره يصوم كما في غزوه تبوك، لما قال احد الصحابه ما ادري كان انس ام من ما لا اللي صائم، لكن اللي قال الحديث قال كنا في تبوك وكانت نريد بس حلوقنا كادت حلوقنا تنقطع من شده الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه صائم، فدل ذلك على ايش؟ ده شده الحراره وصاموا، ولا انكار على من يصوم في السفر مع شده الحراره، لان النبي لم ينكر على عبد الله بن رواحه بل الصحابه لم ينكروا. اذا المساله على حسب استطاعتك، لكن الرخصه معك. رجل من الرخص ايضا ما دلنا في الرخص، جاءته غصه في الحلقه وفي مكان ما فيش فيه شيء خالص غير زجاجه خمر، ما اعرفش جت منين لكن هي موجوده، ولا بد ان لم يبلع سيموت، فقال ياخذ شيء حتى الغصه اللي في الحلقه هذه تذهب على قدرها ثم يمتنع. طيب طب لو ترك نفسه ومات، نقول هذه ضروره فعليه ان يحافظ على نفسه حتى لا تهلك فيشرب بقدر الضروره، وكذلك في الميته كما بينا ايضا. اذا الرخصه منا من الله عز وجل، وجاءت بصور كثيره جدا في القاعده ولها امثله كثيره ايضا، منها ايضا حتى في الماء. انت لما تذهب الى الماء قلنا الماء الذي يتوضا به طهور صحيح، طب انت ذهبت للبحيره وجدت الطحالب موجوده، وراء الشجر موجود، والالوان المايه مخضره او مزرقه، وفيها التراب وفيها الطحلب وفيها ورق الشجر الذي لا يمكن الاحتراز منه، ومع ذلك لم يسلبه الطهوريه، اباح لك الشرع انك تتوضا به. فهذه تيسير من الشارع ايضا. بل لو وقعت نجاسه في ماء كثير اكثر من قلتين ولم يتغير، فلا يمنعك هذا من ايش؟ استعمال الماء. الا لو تغير، مع انك تعلم ان في نجاسه وقعت، لكنه لم يتغير لانه اكثر من قلتين، فهو على الطهوريه. ايضا في شده الخوف سقط استقبال القبله، وانت في شده الخوف لا تستقبل القبله. صاحب الحدث المستمر كالمستحاضة واصحاب السلس اصحاب الاعذار، جاء هنا الدم ينزل عليها طول اليوم طول الشهر، او سلس البول متكرر او المني او المزي او غير ذلك، لا يستطيع ان يرفع الحدث، فجاء التيسير يتوضا عند دخول الوقت على الراجح، وان كان في خلاف عند دخول الوقت ويحترز ويتحفظ ويتوضا ويصلي حتى لو نزل شيء وكذلك يطوف ويؤدي الطواف، لانه ليس ما عنده قدرة ليوقف ذلك ولا يمنعه ذلك من العبادة. بل لو أنت دخلت مسبوقا في الصلاة وجدت الإمام رفع من الركوع، هتفعل إيش؟ هتكبر صح؟ وتنزل مع سجود سجدة أولى وسجدة ثانية وجلسة بين السجدتين، وممكن يبقى في تشهد وتقوم، وكل هذا غير محسوب، مع أنك تفعله اتباعا للإمام بذلك ايضا، فرخص لك ان تفعله حتى تحافظ على استمرار المتابعه مع الامام، مش تقف انت فوق مع البعض، وهذه من الاخطاء اللي بيقع فيها البعض، بيروح يلاقوا الامام ساجد بيقفوا فيه في الصف مستنيينه يطلع ويكبر بعد ما يطلع، وهذا خطا، لان الرسول قد بين اذا دخلت في الصلاه انك تهتم بالامام، قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فانت لا تصل، مش عشان هو في السجده والركعه مش محسوبه تقف في الصف تنتظره والباقي الناس كلها تحت وانت واقف، هذا من بعض الاخطاء التي لا يصح ان يفعلها المصلي، بل ام مجرد انك دخلت في الصف تكبر وعلى حسب الامام موقعه تنزل. طيب بينا الآن القاعدة بمشروعياتها والكتاب والسنة وبعض الرخص، لكن العلماء تكلموا الأسباب التي تؤدي للرخص. ما هي أسباب الرخص؟ جعلوها سبعة أسباب والبعض أضاف ثامن فتكون ثمانية أسباب. ثمانية أسباب حصرها العلماء كتب القواعد، جعلها الشرع سببا للتخفيف. أنا أصل الثمانية إجمالا ونشوف إذا نقدر ناخدهم مع بعض. السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر والنقص. كم كده؟ سبعة. والثامنة الاضطرار. الاضطرار. يبقى هذه ثمانية أسباب للتخفيف العلماء حصروها، جاء التخفيف بسببها. السفر نبدأ بما نأخذه اليوم. السبب الأول للتخفيف أو التيسير السفر، وقد بينا لا يخفى عليكم أن السفر كان سبب في قصر الصلاة وفي إفطار الصائم وفي الجمع أيضا، بل مش ذلك فقط، في السفر لا يدقق الشهود. يعني أنت لو تريد تعمل معاملة في السفر وتحتاج لشهود، في الحضر تدقق في الشهود، العدالة ضبطها، أما في السفر بتتخفف، قد لا تجد هؤلاء، فتحاول تشهد وأنت مسافر لو في شهادة على معاملة، على عقد زواج، على شيء، فقالوا يتخفف في عدالة الشهود في السفر، لأنك ممكن ما تلاقيش وتحتاج إلى الشهود. فهنا ذلك قالوا إيش؟ أنك أيضا في السفر لا يدقق في الشهود أيضا، ليس كالإقامة، بل هناك أمور قد تكون أنتوا اثنين مسافرين، مات أحدهم، طب والرجل هذا ميت معه ممتلكاته، طالع بشنطة هدومه ومع أجهزته أشياءه، طيب الأصل من الأشياء هذه ترد إلى بلد الإقامة لورثته. هب أن الرجل ده مسافر طريق طويل ومش راجع، والأغراض دي أغراض هو غسل الرجل وكفنه ودفنه في أقرب مقابر وأغراضه معه، أباح الشرع له أن يبيع هذه الأغراض في أقرب وقت موجود ويأخذ المال ويرسله لورثته، مع عند الأصل أن العين تروح، لكن لأنه مسافر ولا يتمكن، قد لا يستطيع أن يحمل هذه الأشياء يرجع بها سفر طويل أو هو ما يستطيع، فقالوا هنا ممكن التركة هذه تباع وبالمال يرسل المال للورثة ويتم التقسيم هكذا. هذا أيضا تيسير في السفر على المرافق لمن كان في هذه الحالة التي موجود معه فيها. أحيانا بعض أهل العلم قالوا الأصل في عقود الإيجار إيه؟ الأصل في عقود الإيجار عقد إيش؟ عقد لازم، صح؟ قالوا بعض العلماء قالوا بجواز فسخ الإيجار بعذر السفر. يعني الإنسان كان جاءه اضطرار للسفر وهو متفق مع أحد على عقد إيجار بيعمل عنده أي عمل بالوقت أو بالأجرة أو لكن اضطر إلى السفر، هم إنه والده في مرض موت، والده في مرض موت، عائلته شيء، فلابد أن يسافر ويجلس معهم ويجربهم، ما يستطيع أن يتركهم بذلك. الأصل أن عقد الإيجار لا يحل فسخه، لكن هو لو في بلد واضطر، أو مثلا قالوا له لازم تروح من البلد النهارده لأي سبب غير مرغوب فيه، فأصبح عذر السفر هنا إيش؟ مرخص له في فسخ عقد الإيجار، وساعتها لما يفسخ له حقوق، يعني ما يقال له لا ضاعت عليك، لا، لأن الشرع أباح له الفسخ فله حقوقه لو كان له حقوق في ذلك أيضا. كذلك في ولاية الزواج، هب أنه فلان يريد أن يتزوج فلان وفلانة ديت وليها مسافر ولي الأصل، طبعا هي ممكن مش الآن ممكن تكون يعني أقل تصورا، لكن من قبل عدم وجود وسائل التواصل شاف هو مسافر ولا يعلمون كم متى يرجع، شهر اثنين ثلاثة الراجل مش باين ولا نعرف عنه أخبار ولا شيء، مش مفقود لا يعلم، والرجل في حاجة إلى إتمام الزواج. قالوا هنا العلماء ممكن ينتقل من الولي الأقرب للولي الأبعد الذي يليه بعذر سفر هذا الولي ولا يمكن التواصل معه، وهنا قد يكون إشكال أن كفء هذا الزوج للمرأة الكفء لها أو العكس، الكفء قد يعني يقطع الزواج ولا يكمله، فلتكملة الزواج وأن كفء للمرأة يقدم الولي الأبعد على الأقرب ويزوجها. هذا ترخيصا ليش؟ لسفر الولي الأول اللي هو الأقرب اللي له حق الولاية، لأن الأصل الولاية على الترتيب ما ينهى تجاوزه، الأصل الولاية على الترتيب، لكن لعذر السفر الذي لا يعلم متى يرجع أو هو ممنوع أو هب أنه راح بلد وفيها حرب ومش عارف يطلع منها. ابن عمر حجز في أذربيجان 6 أشهر في الثلج، كل ما يقول أنا أسافر غدا ما يستطيع. طبعا احنا لا ممكن وسائل التواصل موجودة، رسالة فقط هيوكل، لكن احنا بنتكلم عن المسألة الشرعية. الوسائل دي كانتش موجودة من قريب الزمان، من 20-30 سنة ما كانش فيه التليفونات، التليفون القرص ده مثلا من 50-60 سنة بتسمعوا عنه، ما كانش فيه تليفونات في البيوت اصلا من 50 سنة الى نادرا. دي ثورة اللي احنا فيها تعتبر الاتصالات هذه، فكان يعني انك تعرف تتواصل مع احد طبعا احنا كانت على ايامينا كانت فرصة تطلع من البيت ما حدش يعرف عنك حاجة، ترجع بقى وقت ما ترجع. دلوقتي طبعا انت تطلع من البيت 5 دقايق تلاقي على طول ايش وفتح لك كمان جي بي اس، انت عارف انت فين الولد، يعني متابعه في كل. احنا مين ما فيش اي كلام، اطلع انت من البيت، روح بقى جامعتك، روح مدرستك، روح النادي، روح اعمل حاجه وترجع لاخر الليل فين، يعني الدنيا كانت كذا وكذا وكذا ولا حد يعرف يجيبك اصلا. خلاص شو الفرق بقى الاجيال، كل جيل وليه حاجات وحاجات. يعني اصلا انتم الان يعني لو انت قاعد انا شايفاك بالظبط، شايف وفتح لي التليفون وريني اللي حواليك مين، صح؟ فهذا الامر طبعا انا في هذه المساله الان اصبحت في الولايه هذه ممكن طبعا انه يوكل. كان انا بتكلم على ان السفر هنا يعطيك هذه المساله ايضا يعني من هذا الترخيص. ف ايضا في المضاربه، يعني احنا بنتكلم في مساله المضاربه، الاصل في المضاربه ان عندك مضارب بالمجهود ومضارب بالشريك، صح؟ المضاربه لو بيضربوا في البلد، يعني انت قاعد في البلد وبيضارب ياخد بالك وبيتاجر، نفقه المضارب عليه يعني اكل وشرب المضارب على نفسه، ليس من ايش ما ياخدش مال من التجاره لينفق على نفسه، لانه ليه ربح، ربحه اللي هياتيه هو ياكل ويشرب منه ويقيم اهل بيته. لا هنا العلماء قالوا لما يسافر بقى المضارب، يسافر من البلد لبلد اخرى ليضارب بالمال، فهنا قالوا اباحوا له عند السفر ان ياخذ من هذا المال جزء لنفقته الزائده، لانه ترك بيته. طب هو كان في بيته مثلا زوجته بتطبخ له وبياكل وبيشرب قاعد في البيت، طب لو طلع ياكل في مطعم فهو تكلف زياده في نتيجه السفر، فالعلماء قالوا هنا له ان ياخذ من بعض المال هذا المضاربه من المال ينفق به على نفسه في حاله السفر، فجعلوا السفر تيسيرا في هذه المساله، ترخيصا للمضارب اللي ممكن ياخذ المال وينفق عليه بقدر ما يعني العرف يقول، والا لو كان في بلد الاقامه ليس له ان ياخذ بهذا المال الا ربحه فقط اللي هو ياخذه. هذا السبب الاول هو سبب السفر. نكتفي ولا ايش رايكم نكمل؟ مبسوطين يعني ولا كفايه كده؟ احنا خدنا السفر، ممكن ندخل في المرض او نقف، يعني انا مش عارف طبعا قدراتكم ايه النهارده عشان احنا زودنا في الغدا، ف مش انا عايز اسمع اجابات. نكمل ان شاء الله حضرتك طبعا ايه عشان ناخد العراقيه. ايش عايز تاخد العراقيه حبيبي عبد الرحمن؟ انا مش هقدر نفوت لك طلب، بس العراقيه الساعه 12 النهارده، الساعه 12 تبقى العراقيه النهارده على حسب توقيت اهل العراق. يعني اتفقتم على الوقوف ولا حد عايز يكمل؟ مش عارف يعني، هو السكوت لا ينسب لساكت قوي، ولا انتم ايش وضعكم؟ ام انتم افكار وبنعرض عليكم الزواج؟ فانا مش عارف افكار بنعرض عليكم الزواج، فلا ينسب لساكت قوي. انا اريد اما بس الحين كل شويه سؤال سؤال سؤال، لما اجي اسال مش يا كمان قول انت بقى. بس القاضي الكريم في العراقيه كمان يعني انت بتقفل عليها في العراقيه من اولها يعني بتقول اقفل وكمان ادخل على العراقيه في قدر قليل ناخد المرض طب هاخد المرض واقف بس مش هاخد دقيقتين معانا ان شاء الله النوع السبب الثاني من الرخص المرض وهذه مساله مهمه لان المرض تحتاج لضابط له ضابط له في مساله الرخصه في انواع تيسيرات كثيره جاءت بسبب المرض لكن المرض انواع في مرض شديد في مرض متوسط في مرض خفيف يعني واحد صباعه مثلا جرح مثلا او عنده صداع خفيف او عنده الم في الاسنان مثلا ما هو الضابط في الرخصه لان طبعا احنا قلنا في رمضان له الفطر في المرض مثلا طبعا هذه خلافيه خلاص مش عايز ادخل في الفقه هنا قوي لكن بعض العلماء قالوا المرض اللي هو لا يستطيع معه الصوم وإلى الظاهرية قالوا لا أي مرض لو حس بأي حاجة كده ده اسمه مرض ظاهر المرض يبقى له يفطر كنتم مرضى أو على سفر فيسمى مريض والفقهاء قالوا لا المرض الذي يجعله ما يستطيع السفر ما يستطيع الصوم فيه يعني وإلا في بعض الأمراض يعني ليس فيها أشكال ألم يسير صداع يسير ممكن وجع السنان يكون شديد أحيانا بيكون شديد ما يحتمل ذلك يعني على حسب الرخصة على حسب درجة المرض طبعا نثبتها منين مفترض ان كان يرجع للطبيب الثقه لكن حقيقه الاطباء هم لعدم فقههم فاي طبيب على طول بيقول له زي مثلا بيروح للتحام الافطري طب هو الفطر في الحمل مش رخصه مش لانها حامل تفطر او انت بترضعي افطري على طول لا ليس هذا صحيح لو الحامل تستطيع الصوم وليس في ضرر عليها ولا على الجنين لابد تصوم اذا الرخصه ليست في الحمل الرخصه في مرضها بسبب الحمل عدم قدرتها او ضرر يصيب الجنين كذلك المرضعه مش لكونها مرضعه تفطر لا لو خشيت مثلا اللبن يجف اثناء الصوم فلا يجد الرضيع شيء ممكن لذلك او هي ما كانت تستطيع الصوم مع الرضاعه بيبقى في الريق ناشف جدا وفي هبوط فما تستطيع تضعف فيكون سبب لكن لو تستطيع ان ترضع في نساء بترضع وهي بتصوم ما عندهاش اشكال فنقول لها تصوم اذا المساله ليست في الحمل ولا في الرضاعة المسألة في عدم القدرة لذلك أيضا وهذه مسألة مهمة لابد اللي يقول بها طبيب ثقة بعض النساء في الأطباء أو الطبيبات يعني أقصد لا ما عندهاش يعني حامل على طول ما تصوميش وتتخانق معاه هذا ليس بصحيح لابد أن حالاتك لا تسمح بذلك أيضا أيضا المرض مش في الصوم فقط لا ده المرض يؤخر تطبيق الحد لو في حد يعني ايش حد واحد سرق وثبتت عليه لكن هو خارج الشرطه بقى بتحاول تمسكه وناس طحنوا فيه فكسروه وجرحوه فهو محتاج يقطع اليد فلو قطعوا اليد وهو لسه قاعد عنده جروح في اماكن اخرى ممكن هذا يؤدي الى النزيف ويموت فيقال له لا انتظر لن نقيم الحد الان لما تبرأ من المرض يأتي فيقيم عليه الحد إذا قد يكون المرض سبب في تأخير الحد إلا لو كان الحد ده قتل كرجم زاني أو زانية أعوذ بالله من ذلك أو قتل وهو ما فيش بعد القتل شيء ما هو كان هيهلك يبقى ياخدوه بقى وهو زي ما هو يعني ينتهي الأمر في هذه المسألة طيب إذا هذا المرض قد يكون سببا للتخفيف سواء كان صوم وبدأ نقف عند الإكراه هناخد بقيه الاسباب باقي الاسباب ان شاء الله المره القادمه حتى ما يعني ايش نستطيع ان احنا ناخد جزء في التذكره ان شاء الله في التزكيه كتاب الدفع العراقيه لو في اسئله فيما سبق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما هو الحقيقه الناس كلها عايزين تكمل على الفيس عايزين نكمله ما شاء الله الاخوات على الفيس عايزين يكملوا وانا مره اقرا الفيس ده وهنا عايزين يكملوا مش عارف انتوا ما عندكم مشكله مع ممكن شكلها كلهم عايزين خلاص بقى عشان التحفة العراقية يكفي ان شاء الله احنا خدنا 45 دقيقة عموما يعني كويس نعم يعني على سيء لا عايش ليه كده طب ده حسها بنبتدي يا سيء والله ما انا عارف يعني على الاقل مع ممكن مرتين كمان او ثلاثة كمان كده كده مش قبل اثنين او ثلاثة ان شاء الله اللي عندنا قواعد احنا لسه بنؤسس الاسباب وبعدين ندخل على قواعد فرعيه لا يعني ممكن تكون محاضرتين كمان او ثلاثه على الاكثر ان شاء الله. احسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. ده من الجزائر انتم، حياكم الله. كيف حال اهل الجزائر؟ طيب طيب ماشي. طيب ناخذ دقائق، خمس دقائق ونبدا ان شاء الله التحفه العراقيه. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله نعود بعد دقائق درس درس التحفه العراقيه باذن الله تعالى للامام ابن تيميه، حياكم الله جميعا. بارك الله فيكم جميعا واهل الجزائر، ان شاء الله ان ينفع بكم يا رب. حياكم الله جميعا. نعم وحياكن الله جميعا. أنا سأخرج بس من التسجيل حتى نبدأ تسجيل جديد بكتاب التحفة العراقية إن شاء الله.